السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا حبيبي يا عبد الرحمن؟ اليوم عندنا مراجعة، فافتح الكتاب وقلب الصفحات وشوف إذا في عندك أسئلة تحب تسألها عقبال ما أكتب على السبورة. فك الكتاب كده وقلبه في الصفحات إذا عندك سؤال. طيب، عندنا معك الطالب علي محمد السفياني، دخلت باسم موسى الثقفي. طيب، أهلا وسهلا يا موسى، يا علي محمد السفياني، أهلا وسهلا بك. اليوم عندنا مراجعة يا شباب، فاللي يبغى يسأل، لأنه طبعا مو معقول حنمسك المنهج كله ونراجعه في وقت واحد، فأنتو شوف إيش اللي ما تفهمه واسأل عنه. بالنسبة ليك يا علي السفياني، ممكن أنت تشوف التسجيلات اللي سجلناها المحاضرات الأربعة الأخيرة، واسمع التسجيلات، وخصوصا المحاضرة الأخيرة كان فيها الأشياء اللي بيناها الداخلة في الاختبار واللي محذوفة وهكذا. هيا ايش عندكم اسئله؟ لو ما في اسئله خلاص نروح ننام نتعشى وننام، ولا تحبوا تسهروا؟ طيب يلا ابدا بسم الله. اسال يا حبيب. إذا تبغى تتكلم الميكروفون مفتوح. بالنسبة للتحديد، كنا حددنا احنا من أول يا حبيب خلال المحاضرات السابقة والمحاضرة الأخيرة اللي كانت امتى آخر محاضرة؟ يوم أظن يوم الأربعاء الماضي حددناها مرة ثانية، فاستمع للمحاضرة الأخيرة وحتلاقي فيها تحديد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا حضرت جميع المحاضرات معك يا دكتور، وكنت أحدد من نفس الكتاب يعني الكلام اللي تقول كنت أحدده معك. ففي المحاضرة الأخيرة أنا ما حضرت، فكنت محدد التحديد شامل، ففي بعض الأشياء كانت خارجة عننا في نفس التحديد وأنت دخلتها معنا في التحديد الأخير. يلا زي ما يقول لك القرار الأخير يلغي ما قبله من قرارات، مش دائما في العمل يجيب لك كده تعميم ولا قرار، وهذا التعميم يلغي ما قبله من قرارات. بس إنها لخبطت علينا وحبيت إنك توضحها لنا، فالله يعطيك العافية. لا لا لا لا، آخر محاضرة هي المعتمدة وهي اللي نمشي عليها. والله بس استفسار يا دكتور، يعطيك العافية. آمين آمين جميعا. لكن إن شاء الله المحاضرة الأخيرة واضح في المحاضرة الأخيرة، بس أنا قلت لك المحاضرات الأولى من الأولى إلى قبل الأخيرة كنت حاضرها معك جميعا، فكنت أنت محدد لي. لا لا أنا قصدي إني بسألك إذا كانت واضحة، على أساس يعني بقية الطلاب لما يستمعوا ليها إن شاء الله. نعم لا واضح واضح التحديد جدا يا دكتور، الله يسعدك. شكرا لك يا دكتور. طيب تمام تمام الله يبارك فيك. سمعت يا علي؟ يا علي السفياني. اي تمام، سير المحاضرة الأخيرة واضح التحديد فيها، استمع ليها وان شاء الله خير. لا انا اللي انا ان شاء الله اللي حكتب الأسئلة، وابشرك الأسئلة الحمد لله حلوة، 50 سؤال كلها صح او غلط، 50 سؤال صح او خطأ. يعني بعض الأسئلة واضحة يعني بالعقل كده، فكر فيها تفكير منطقي تفكير عقلي سليم حتقدر تجاوب عليها. إن شاء الله نعم. ركز دائما أكثر شيء على زي ما قلنا الكلام الأصلي اللي هو حق الزاد المستقنع، اللي هو الكلام المختصر مع الشروحات حقته. يعني مثلا الخلع، الخلع درس صغير تقريبا 3-4 صفحات، جبت لكم فيه تقريبا 6-7 أسئلة، وأسئلة واضحة سهلة. يعني مثلا لا إله إلا الله أقول لك الخلع، إيش هو الخلع يا شباب؟ إيه لا تخاف يا حبيب، إن شاء الله لكم 10 درجات للجميع، 10 درجات فوق البيعة. آمين آمين جميع. طيب هو فراق الزوجة بعوض، كويس، يعني الزوجة تطلب من زوجها أنه يطلقها. فهو يقول لا ما أبغى أطلقك، أنا أحبك وأنا أعرف إيش. فيقول لا أنا ماني قادر أعيش معك، وحخاف إني ما أدي لك حقوقك وتعدي على حدود الله. فتقول طيب إيش رأيك، خلاص أدي لك 100,000 وطلقني وخذ 100,000 روح شوف لك كده بيها واحدة بنت صغيرة وتزوجها. فيصير الخلع هو يكون فسخ عقد النكاح أو زي ما قال زميلك هنا الفراق بعوض. طيب عندك محاضرة، تفضل يا حبيب. ما هي مشكلة، تفضل الله يحييك. فأنا بس بدي لك مثال يعني كيف حتكون الأسئلة. تمام حبيب، لحظة كده دقيقتين ثلاثة عشان أبغى يعني أبغى أبين لك كيف بعض الأسئلة. فكنت بقول لك من بعض الأسئلة تكون واضحة. فلما يجي لك سؤال في ان الخلع هو عبارة عن طلاق بعوض، او ان يقول لي زوجته خالعتك لكن بشرط الرجعة، يعني في اي وقت ابغى ارجعك حرجعك خلال العدة، هل ينفع هذا الشيء؟ كويس، لا ما ينفع. ليش ما ينفع؟ تمام، لانه بعوض وهي خلاص تبغى تتخلص منه، فكيف حيقول لها بشرط وهي هبلة يعني يعني معلش في الكلام، يعني هل هي غبية عشان تدفع له 100,000 ريال وتوافق على شرط الرجعة فيروح يرجعها مرة ثانية؟ فبعض الأسئلة زي ما قلت لك في الاختبار حتى لو ما انت متذكر الإجابة عليها من الكتاب، فكر كده فيها تفكير عقلي تفكير منطقي، ان شاء الله حتقدر تلاقي الإجابة. هذا اللي كنت بقوله يا حبيبي، اذا تبغى يلا تمشي دحين امشي، تفضل. طيب مين عنده سؤال اخر يا شباب؟ يعني مثلا المجبوب هل يجوز منه الإيلاء؟ اول شيء ما معنى الإيلاء وما معنى المجبوب؟ ما هو الإيلاء؟ إنه يحلف ما يطأ زوجته. تمام؟ كده زعلان من مراته إلى آخره، فيقول والله ما حنام معاك وما حجامعك، فيحلف إنه ما يجامع زوجته. طيب هنا يا موسى ما ينفع تقول فقط حلف، لازم تكمل، هو أن يحلف على إيه؟ تمام، على أنه ما يجامع زوجته أكثر من 4 أشهر. واضح؟ طيب مجبوب، ما معنى المجبوب؟ هو المقطوع ذكره، معلش يعني في الكلمة هذه لكن الفقهاء قالوها هذا المثال، المجبوب هو المقطوع عضوه، مقطوع ذكره، هو اصلا ما يقدر يجامع، فلما يحلف انه ما يجامع زوجته فهل يصح منه هذا الإيلاء ولا ما يصح؟ ما يصح. كويس ممتاز. ليش؟ لانه هو اصلا ما يقدر يجامع، فان شاء الله يحلف 100 مرة خليه يحلف زي ما يبغى. يصير واضح يا شباب؟ يعني بعض الأسئلة زي ما قلت لكم كده بالعقل تفهمها تقدر تجاوب عليها. ها مين عنده أسئلة أخرى يا شباب؟ مين عنده أسئلة أخرى؟ هل لي من الغنيمة شيء؟ طيب والله المشكلة انه هم مقسمينكم على شعبتين، وطبعا انا ما حقدر اسجل درجات الدكتور مسرج ولا الدكتور مسرج يقدر يسجل درجاتي، فهذه هي المشكلة. انتوا كلموا يعني ان شاء الله الدكتور مسرج ان شاء الله متعاون ومتفاهم، واتكلموا معاه ان شاء الله يعطي لكم العشرة. ان شاء الله يا موسى. ترى والله الاسئلة حلوة. ف فيها كده كم سؤال فيها لفة، يعني ما أكذب عليك، يعني في كم سؤال فيه كده لف ودوران، لكن بقيت الأسئلة حلوة. فأنت يعني إذا ذكرت فعلا مذاكرة حقيقية إن شاء الله حتاخذ 100% بالراحة. علي علي معلش آسف يا علي، علي موسى يعني ما يهمك، مشي حالك خلاص، موسى علي كله ماشي. لكن أكرر مرة ثانية يا شباب، دحين لا تغتر وتقول إنك حتاخذ 100%، لا بجد يعني بكلمك الآن كلام جد، اللي حيذاكر فعلا حيقدر ياخذ 100%، لكن لو واحد ما ذاكر يعني ما صعب إنه ياخذ 100%. ف يعني أنا ما أبغى أخوفك فتروح تتعقد وما تذاكر، في نفس الوقت برضو ما أبغى يعني أطمنك زيادة عن اللزوم فتروح تغتر وما تذاكر، إنما إن شاء الله أحط في مخك إنك إذا ذكرت إن شاء الله تأخذ 90%. الله يحييك يا علي، اسمعها مرتين ثلاثة وافهمها وإن شاء الله خير. لا اليوم ما في شرح، اللي يبغى يسأل يسأل، يعني اليوم محاضرة الأسئلة، اللي عنده مراجعة اللي عنده أسئلة يسأل. يا أكرم شايفينك ساكت اليوم، ما احنا سامعين صوتك. طيب مع السلامة يا علي. يا أكرم كرامة، انت بتحضر معانا قبل كده يا اكرم ولا هذا اليوم اول يوم؟ يا اكرم كم مرة طيب حضرت معانا قبل كده؟ اوه ما شاء الله. طيب خليني اسجل اسمك عندي، لان اظن اخر محاضرة ما كنت موجود معانا، على اساس بعد زملائك الطلاب اللي بيحضروا ان شاء الله حنعطيهم كمان درجات زيادة. اكرم كرامة حنين، سلامات يا أكرم سلامات. ترى المحاضرة الأخيرة كانت مهمة يا أكرم، هي المحاضرة الرابعة، على أساس حددنا فيها يعني كان التحديد النهائي إيش حيدخل في الاختبار وإيش ما يدخل. كويس ممتاز. طيب يا شباب إذا خلاص ما في أسئلة نقول لكم نشوفكم على خير، ويا الله يوفقكم وينجحكم وييسر لكم كل اختباراتكم، ييسر لكم أمور دينكم ودنياكم، وإحنا كمان معاكم آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين أجمعين آمين.